عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول كنا قاعدين مع النبي عليه السلام، فجأة النبي لمح بعض الناس متجمعين كده، مجموعة كده إيه يعني ملمومين على بعض، فقال لهم ماذا يصنعون؟ قالوا اجتمعوا على قبر يحفرونه. فما كان من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا إنه قام في ساعتها مفزوع وجري على القبر، وقعد كده عند شفير القبر كده، وقعد ينظر للقبر ويبكي حتى بل الحصى بدموعه، ثم قال للصحابة: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لليوم اللي هتنزلوا فيه القبر ده جهزوا نفسكم، استعد استعد. أنا عن نفسي كل فترة كده وأنا ماشي وعربيتي، لما بشوف جنازة ماشية في أي مكان والله بركن عربيتي ومشوار الجنازة، أنا ما أعرفش مين الميت، وأحضر الدفنة، لو كان رجل بنزل معاه أدفنه، ولو كان امرأة بنتظر بره لحد ما يدفنوها، وأقول موعظة على القبر وأدعي والناس تأمن، أو الأصل إن كل واحد يدعو بنفسه، وأمشي قلبي يتغسل لمدة شهر أو شهرين برؤية القبر. في مرة كنت في دفنة واحد قريب زميلي، ورحنا ودفننا الرجل، وبعد ما دفناه نمت في القبر، نمت كده في القبر، الشباب بيقولوا لي اطلع يا شيخ محمود، فرديت بكلمة ما انساهاش، قلت لهم والله ثم والله لو اعلم ان قبر ده هيبقى روضة من رياض الجنة ما كانش ممكن ان انا اطلع منه الان ابدا، كنت اتمنى اموت دلوقتي. القبر يا شباب، القبر محتاجين نفكر فيه. انا مش بقول الكلام ده عشان نيأس، بالعكس، ده انا بقول لك استعد، بقول لك حبيبي انا خايف عليك، عندك امتحان ممكن تذاكر، بقول لك حبيبي انا خايف عليك، قدامك فرصة شغل ممكن تظبط اوراقك، بقول لك حبيبي انا بحبك وخايف عليك وانت رايح تتجوز، ممكن تجهز شقتك وتجهز فلوسك وتظبط حياتك وتقرا عن الزواج عشان تستعد، انا بحبك خايف عليك ان انت تخش وتتجوز من غير ما تعرف اي حاجة عن الزواج في الاسلام، ولا تعرف سنن النبي، ولا تعرف حاجة، تخش تلخبط الدنيا وتعامل زوجتك اسوأ معاملة، يحصل بعدها انفصال، تخرب بيتك وتخرب حياة انسانة، فبقولك انا خايف عليك فاستعد. فانا بقولك القبر ده حبيبي ان شاء الله يكون روضة من رياض الجنة، ممكن تستعد. وما بذكرلكش الجانب اللي بيزعلك، مع اني لا انكره قبر فيه نعيم وعذاب، فبقولك حبيبي انا بحبك، بقولك يا اختي الفاضله انت غاليه عندي، ممكن نتجهز، ممكن نستعد. النبي قالها: اي اخواني، لمثل هذا اليوم فاعدوا. عشان كده كان بيامرنا ان احنا نكتر من زياره القبور، اللي الناس ما بتحبش تروحها الا لما حد يموت لها وغصب عنها وتروح عشان تدفن وتمشي. خد زوجتك واولادك زي ما بتروحوا تتفسحوا وتتمتعوا، ده مش حرام، ده جميل جدا، الله يبارك فيك ويعزك، فسحهم وكرمهم وفرحهم، وفي نفس الوقت خدهم كده لزيارة القبور، لزيارة أمواتك، أو حتى لو ما حدش مات لك روح لزيارة أي قبور من قبور المسلمين، وقول لزوجتك ولادك والله أنا بحبكم ونفسي إن ربنا يجمعنا بيكم في الجنة، فبالله عليكم عايزين نطيع ربنا عشان لما ننزل القبر ده نلاقيه روضة من رياض الجنة، وعشان لما ربنا يجمعنا في الآخرة نبقى من أهل الجنة. نفسي ما تحرمش منكم، لأن ربنا قال كده: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أنا مش عايز أفقد حد منكم، أنا عايزك يا أبويا تبقى معايا في الجنة، أو أنا أبقى معاك في الجنة، عايزك يا أمي تبقى معايا في الجنة، عايزك يا زوجتي، وعايزكم أولادي، عايز العيلة كلها تتجمع يتلم شملنا في الجنة. الله على الإحساس الجميل ده. النبي بيقول كما عند الحاكم بسند صحيح: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. كتروا من زيارة القبر، هتلاقوا قلوبكم رقيقة وجميلة، فيش ظلم، فيش حسد، فيش حقد، فيش خصام، مفيش أنانية، مفيش رياء، مفيش نفاق، مفيش كذب، مفيش أي حاجة وحشة، لأني خلاص أنا عارف أن نهايتي هي الحفرة دي، أكذب ليه؟ وأنصب على الناس ليه؟ وأظلمهم ليه؟ وأعق أم وأبويا ليه؟